من يدعوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكلنا ولا تكن علينا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين. وحسن لقاك يا أكرم الأكرمين، يا أعدل العادلين، يا أرحم الراحمين. ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوى وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه. فكم فرحة لطوافه، فلله فلله فلله فلله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأن في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم، فذاك نفيناه. فوا شوقنا نحو الطواف وطيبة، فوا شوقنا فوا شوقنا فوا شوقنا نحو الطواف وطيبة، فذاك شوق لا يعبر معناه. يا رب لا تحرمنا يا رب لا تحرمنا من زيارة بيتك الحرام. فوالله ما ننسى الحما فقلوبنا هناك تركنا فوالله ما ننسى الحما فقلوبنا هناك تركناها فيا كيف ننسى. ترى رجعة هل عودة لطوافنا وذاك الحما قبل المنية نغشاه وقد نسيت أولادنا ونساءنا وأموالنا فالقلب عنهم شغلناه فمولى الموالي للزيارة قد دعا أنقعد عنها والمزور هو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة